اللهم يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود الذي لا ينقطع أبدا، ويا ذا المعروف الذي لا ينفد أبدا، إلهنا وسيدنا ومولانا وغاية رغبتنا ومنتهى قصدنا. اللهم الله لا تصرفنا من الذي يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال فقل لهم إني قريب، لا، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول سبحانه: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أسوق بعض القصص التي تبين أهمية الدعاء. واحد من هؤلاء الشباب تخرج من الجامعة وأخذ الملف وراح للوزارة الفلانية وراح للدائرة الفلانية، وهذه دائرة عسكرية، وهذه كلهم يقولون بعدين راجعنا، بعدين عطنا رقمك نتصل عليك. فجاء واحد من الناس قال: يا أخي ما خلّيت الدائرة هل ذهبت لها؟ قال: يا أخي ما سلمت ملفك، ما قدمته على الله. قالوا: شلون؟ قال: يعني ما دعيت بالعربي. اجعل هذه الليلة لله وأبشر بالوظيفة. فسبحان الله العظيم، يسجد لله ويبكي بين يديه: اللهم ارزقني. يا من رزقت الحوت في بطن البحر ورزقت النملة في جحرها، أنا عبد ضعيف أحتاج إلى رزقك يا الله. خزائنه ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. أفرأيتم ما أنفق ربنا منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض من نفقته شيء. سبحانه: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. اجعل هذه الليلة لله وأبشر بالوظيفة. فسبحان الله العظيم، يسجد لله ويبكي بين يديه: اللهم ارزقني. يا من رزقت الحوت في بطن البحر ورزقت النملة في جحرها، أنا عبد ضعيف أحتاج إلى رزقك يا الله. خزائنه ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. أفرأيتم ما أنفق ربنا منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض من نفقته شيء. سبحانه: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. أخذ الملف كالعادة، أول ما دخل على الموظف وإذا الموظف يبتسم له ويأخذ الملف ويوقع. من الذي أمره؟ إنه الله جل وعلا مجيب المضطر إذا دعاه. من هو؟ الله. والله الذي لا إله غيره. أحبتي بالله، رأيت شابا أعرف منذ زمن بعيد فذكرني باسمه لأني كنت ناسيه، فقلت له: أين أنت متوظف؟ قال: في الجبيل. وظيفة ما شاء الله جيدة. هل أنت متزوج؟ قال: أبشرك تزوجت الحمد لله منذ فترة طويلة. بشر، عسى عندك عيال؟ قال: والله لي 4 سنوات ما جاني عيال. سبحان الله العظيم، ما عرضت نفسك على ملك الملوك رب العزة والجلال، ما عرضت نفسك عليه؟ قالوا: شلون؟ قلت: شلون يعني؟ ادعو الله، إذا سجدت فقل: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي هب لي من الصالحين، وألح على الله عز وجل بالدعاء، وعليك بالصدقة، كل ما رأيت فقير ضع في يدي 10 ريالات، وأكثر من الاستغفار. والله يا أيها الأحبة، ما مر إلا شهر ونص وإذا هو يرسل لي رسالة في الجوال يبشرني أن زوجته قد حملت. لا إله إلا الله. من الذي سمع كلامه؟ إنه الله الذي سمع كلام يونس بن متى وهو في بطن الحوت بين الشحوم واللحوم، فرفعها دعوة شقت ظهر الحوت وشقت ظهر البحر وشقت الليل البهيم ثم شقت السماء فسمعها ملك الملوك جل في علاه. يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا، هذه أيدينا الضارعة رفعناها بين يديك، عبادك سوانا كثير وليس لنا خالق غيرك فنرجوه، وليس لنا رب سواك فندعوه. من يفتح الباب إن أغلقته؟ من يعطي العطاء إن منعته؟ جودك واسع وفضلك عظيم.